السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يقول أن الثمن الذي يعتاضونه في مقابل ما ذكر ليس بقليل، قد يكون ملايين، والجواب أنه قليل مهما بلغ، فالدنيا كلها لا شيء بالنسبة للآخرة، وموضع صوت أحدكم بالجنة خير من الدنيا وما فيها، والدنيا بجميع ما تحتوي عليه من متع كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، فهي مهما بلغت قليلة. والثمن الذي يعتاض فيها في مقابل ما ذكر كله قليل، ولو كان الدنيا بحذافيرها، ولو كان ملك دولة أو دول، كله لا شيء بالنسبة للآخرة. حينما يؤتى آخر من يدخل الجنة فيقال له، أو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، يقال له تمن، رجل منكسر، يعني مشفقا لا يخرج من النار، ومع ذلك قالوا له تمن، تنقطع به الأماني، ما يدري ايش يقول. ثم يقال له: أتريد أن يكون لك ملك أعظم ملك في الدنيا؟ فيقول: إي وربي. فيقال: هو لك ومثله ومثله ومثله ومثله، عشرة أمثاله. تصور أن له عشرة أضعاف ملك هارون الرشيد، وهذا من هو؟ هذا أبو بكر وعمر، هذا آخر من يدخل الجنة. فماذا تعدل الدنيا بالنسبة لهذه الأشياء التي جاء ذكرها في القرآن وصحيح السنة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تقول: بالأثمان القليلة الزهيدة، هذا إذا كان ثمنا كبيرا مقابل، فهو ما لا يزال من حطام الدنيا التي الفانية التي لا تستحي تسوى شيئا عند الله جل وعلا. فليجعل المسلم نصب عينيه هذا الأمر عندما يساوم، ولا بالضرورة أن يساوم من ملك أو من وزير أو من كبير، أو من قد يساوم من أحد الناس، وقد تساوم زوجته فيقدم أمرها وطاعتها على طاعة الله ورسوله، والله المستعان. نعم. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم. وإلا فالكلام أصله لكل أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. والنظر كذلك، لكن الكلام على كلام الملاطفة، والنظر نظر الرحمة، هذا خاص بالمؤمنين. نعم. ولا يزكيهم، أي من الذنوب والأدناس. ولا يزكيهم. ولا يزكيهم. ولا يزكي عندك كذا؟ ولا يزكيهم. إيه؟ أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار، ولهم عذاب أليم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. يعني ذكر فيها مثل هذا الوعيد، أحاديث ذكر فيها مثل هذا الوعيد على أقوام فعلوا ما يستحقون به هذا الوعيد، ولو لم يكن من الموعود عليه في الآية. نعم. الحديث الأول، قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال علي بن مدرك أخبرني قال سمعت أبا زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. جاء في المسبل أحاديث، منها ما يوافق هذا الحديث في الوعيد مع تقييده بالخيلاء، ومنها المطلق مع اختلاف الوعيد بتوعده في النار. ولا شك أن ما في هذا الحديث أشد من مجرد التوعد بالنار، ولذا هنا هذا الوعيد مع نظيره في المسبل خيلاء، اتفق الحكم فيحمل المطلق على المقيد. هذا الوعيد يستحقه من جر إزاره خيلاء، ليحمل المطلق على المقيد. أما مجرد الإسبال فيحمل على الوعيد بالنار فقط لأنه أخف، ولا يحمل المطلق على المقيد في من جر ثوبه وخيلاء، هذا تقييد على حديث ما أسفل من الكعبين في النار لاختلاف في الحكم. وإذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، لأن بعض الناس تقول له أنت مسبل، قال بس ما هو بخيلاء، والوعيد على الخيلاء، الوعيد بالنار لمجرد الإسبال، والوعيد الشديد بهذه الأمور لمن جر ثوبه خيلاء. نعرف أنه يحمل المطلق على المقيد متى؟ إذا اتحد الحكم، إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. نعم. ما يكون في القلب، لا ما هو بخيلاء، هذا ليختلف الأمر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنت لست منهم أو لا تفعله لذلك، هذا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يفعله ويقول ما هو بخيلاء، قلنا ما هو بصحيح أن تزكي نفسك. ولماذا جررته؟ إذا أنت مجرد إذا سلم قلبك من الخيلاء على سبيل التنزل فهو في النار، هذا وينزل. لكن لو قال على سبيل التنزل أنا ما أجره خيالا، قلنا ما أسفل من الكعبين ففي النار، ترضى هذا؟ لو ما أنت بخيالا، وممكننا لا نصدق لأنه يزكي نفسه إذا قال ما أفعل خيالا. نعم. هو علامة ودليل بلا شك وبرهان، لكن لو افترضنا وجود واحد نزل ثوبه أسفل من الكعبين وقال أنا ما أفعل خيرا، قلنا في النار. تبي هذا؟ ما نبعنيك أنت، أنت ما شاء الله عليك ثوبك. لا ما نقول له كذا إلا إذا بان عليه من قرائن وكذا. ما في قلب ما يدخله الخيلاء إلا القليل النادر ممن صفت قلوبهم وسلمت. لا مجرد الخيلاء موجودة في كثير من الناس وإن لم يدعوها أو تظهر عليهم علاماتها، لكن مع ذلك على سبيل التنزل قال أنا ما أجر الخيلاء، قلنا يكفيك إنك في النار. لا هذا يحملون المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم ما يحمل مطلق على مقيد. ها؟ ما في خلاف. لا لا إذا إذا إذا اختلف الحكم تقطع يد السارق مع المرفق. ليش؟ ما في خلاف. سم. ورواه مسلم وأهل السنن من حديث شعبة به طريق أخرى. قال أحمد حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي الجريري عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس قال لقيت أبا ذر فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تخالني، أما إنه لا تخالني أكذب على، يعني أنت ما تظن بإني أكذب على رسول الله بالتاء. ألم عندنا بالتاء أدري والله هذا. قال أما إنه لا تخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ قلت بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله. قال قلته وسمعته. قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون أو يفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. قلت من هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال التاجر الحلاف، أو قال البائع الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان، غريب من هذا الوجه. الحديث الثاني. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال حدثنا عدي بن عدي قال أخبر لي رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي هو ابن عميرة. عن أبيه ولا عن أخيه؟ عندنا عن أبيه. شو اللي معك؟ شو؟ لأن هذا العرس بن عميرة عن أخيه عدي بن عميرة، وأخيه يعني موضوع بين معقوفين، يعني أنها لا توجد في بعض النسخ، فيكون عن عدي بن عميرة سواء كان أبوه أو أخوه. نعم. عن أبيه عدي هو ابن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة، يعني العرس بن عميرة جده عميرة ما هو أبوه؟ ها؟ ما في ما يمنع، لكن عندنا عن أخي عدي وهو ابن عميرة. العرس ابن عدي ابن عميرة. ها؟ العرس ابن عدي ابن عميرة عن أبيه. ما بنسب لأمه يا شيخ؟ ها؟ نسب لأمه؟ لا. والعرس ابن عميرة عن أبيه عدي ابن عميرة وابن عميرة الكندي. صلى الله عليكم. في الاستيعاب العرس ابن عميرة الكندي أخو عدي ابن عميرة. شفت؟ أخو عدي ما هو ابن عدي. يقول العرس ضم ولي وسكون راء بعدها مهملة ابن عميرة. العرس معروف يا أبو عبد الله، لا تضرب كل إني عارف هالعرس. أخو عدي السابق. ها؟ يقول أخو عدي السابق. نفس قيل صحابي قيل عميرة أمه. ما علينا من أمه ولا علينا من العرس، كله معروف. لكن وش صار؟ صار أخو عدي في المسند عن أبيه عدي. عن أبيه عدي؟ هنا في الأزهرية لأول النسخ عن أبيه عدي بن عمير، ولكن كل هذه توافق ما في هذه النسخة، وأن عدي أخوه أبوهما عميرة. نعم. قال: خاصب رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله أو ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. كلها. أحسن. قد تركتها له كلها. ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به. الحديث الثالث: قال أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجحدني أرضي. فقال: جحدني أرضي. هنا ما في جحد. فجحدني. يقول: فجحدني أرضي. والأزهرية ما فيها فجحدني أرضي، قال فيها فجحدني مثل ما عندك. نعم. فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: يحلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية. أخرجاه من حديث الأعمش. نعم. حديث السابق، حديث الثاني فيه امرؤ القيس انه ترك الحلف. اللي لا يحلف تنازل أجره على الله، معروف هذا. لكن إذا عرف شخص بالتعدي على أموال الناس، تعدي على أموال الناس، فمثله لا يتنازل عنه، فيؤخذ منه الحق ويصرف في وجه من وجوه البر. المسألة تحتاج لشيء من التفصيل، والحديث ما نتكلم عنه نتكلم في أصل الحديث، لكن أصل الخصومات على هذا، شخص مؤذي، شخص يتعدى على حقوق الناس، نقول من عفا وأصلح أجره الله يعني تركوه؟ ما يصير، لابد أن يردع. ولذلك الأصل في الحدود الستر، لكن إذا وجد شخص مبارز محارب مجاهر فمثل هذا إقامة الحد عليه هو الأصل، كما قال مالك وغيره. نعم. طريق أخرى، قال أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال في كان هذا الحديث، خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها بئرك وإلا بينتك، يعني أحضر بينتك، بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. قال قلت يا رسول الله ما لي بينة، وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. غير قصة أخرى، أو أرض فيها بئر أو بئر في أرض، قصة ثانية يحمل على تعدد القصة. عاصم بن أبي النجود القاري المشهور خالف الثقات، خالف الخطب سهل، يعني إن أمكن تصحيح الطرق كلها وتحمل على تعدد القصة هذا مسلك لجمع من أهل العلم، وإن تعسر وتعذر الجمع بين الروايات فيرجح الراجح ويترك المرجوح. نعم. الحديث الرابع، قال أحمد حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين عن زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل ومن أولئك يا رسول الله؟ قال متبري من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. الحديث الخامس، معروف إيش دينه من بعده ضعفاء وزبان لهم ضعفاء. نعم. الحديث الخامس، قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام يعني ابن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن يعني السكسكي سكسكي يعني السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. ورواه البخاري من غير وجه عن العوام. الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. رجل منع ابن السبيل لسيما المضطر المحتاج، وهذا القدر زائد عنده، والناس في الأصل شركاء في ثلاث منها الماء. أما إذا تعب عليه وحازه إلى رحله وبذل فيه الأموال فإنه يملكه ولا يصير معه شركاء فيه، لكن من احتاج تدفع، يجب دفع حاجته. ورجل حلف على سلعة بعد العصر، بعد العصر هذا الوقت مغلظ، وفي جاءت الإشارة إليه من بعد الصلاة في القرآن يعني صلاة العصر، وجاء في العصر في كتب التفسير أشياء في تفسير صلاة العصر منها المقبول وكثير منها مردود. وعلى كل حال الحلف مع الكذب محرم، وإذا كان في وقت فاضل ومغلظ والقضاة يعرفون كيف يغلظون الأيمان، ومنها ما كان بعد العصر. ورجل بايع إماما يعني خليفة فإن أعطاه وفى، إن أعطاه وأرضاه بالمال وفى له البيعة، وإن لم يعطه لم يف له، نقض هذه البيعة. نعم. مغلظ العصر، مغلظ لماذا الله أعلم، غلظته النصوص ما هو بنا. إيه في آخر العصر، هاي في آخر العصر، ها المقصود إنه في آخر العصر الصعود والصبح يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح ثم يصعدون في آخر الوقت. نعم. قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. إيه وروى أبو داود والترمذي من حديث وكيع، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عندك؟ موجود. ها؟ قرأته؟ لا. نعم. قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه، ويبدلون كلام الله، ويزيلونه عن المراد به، ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما هو الضابط في يعني في اللعن؟ وردت نصوص بالتحذير كثرة اللعن، في نفس الوقت جاء في القرآن في السنة بذكر أفراد بعينهم يهود ونصارى باللعن، متى يكثر اللعن ومتى لا يكثر؟ مسألة لعن المعين المسلم لا يجوز، هذا شيء أمر معروف عند أهل العلم، إلا من جاء لعنه ويلعن من غير تعيين. وأما بالنسبة لغير المسلمين فالخلاف فيهم ضعيف أنهم لا يلعنون، ولذلك الحافظ من كثير يلعن، فقال فلان لعنه الله وهو معين، وغيره كثير من أهل لا سيما في كتب التواريخ يطلقون اللعن. والإمام أحمد قال له عبد الله أيلعن فلان؟ قال نعم. قال لماذا لا تلعنه؟ قال هل عرفت أباك لعانا؟ فصيانة اللسان عن اللعن لا شك أنه أحوط وأحرى، وليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. نعم. على كل حال ما دام كافرا والوصف متحقق فيه فهو مستحق. نعم. وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. وقال وهب بن منبه إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل. وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول. رواه ابن أبي حاتم. أما الحفظ من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان فهذا خاص بالقرآن الذي تكفل الله بحفظه، وأما ما عداه من الكتب المنزلة فالله جل وعلا استحفظ أهلها عليها، ولذا لم يحفظوها ولم تسلم من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وهذا أمر معروف. التوراة والإنجيل بأيدي أهل الكتاب في وقته عليه الصلاة والسلام محرفة اللفظ والمعنى، وأحبارهم ورهبانهم يزيدون وينقصون ويضلون العامة ويكثرون أتباعهم بهذه الطريقة. في قصة ذكرها البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة ذكرتها مرارا، وهو أن القاضي يحيى بن أكثم دعا يهوديا إلى الإسلام فلم يستجب، وبعد سنة جاء إليه معلنا إسلامه، ثم سأله ما الذي جعلك تسلم بعد أن رفضت؟ قال لما انصرفت منك عمدت إلى التوراة فنسخت منها نسخا، كتبت منها نسخ وزدت فيها ونقصت، فعرضتها على سوق اليهود فاشتروها وقرأوها وعملوا بها، تخطفوها من يدي. وفعل مثلها في الإنجيل، اشتروها وعملوا بها وقرأوها ومحرفة، وقام بتحريفها بنفسه. ثم يقول عمدت إلى القرآن فنسخت منه نسخة واحدة وزدت فيه حرف واحد، فلما عرضته على سوق المسلمين كل من نظر إليه رماه في وجهي، فعرفت أن هذا هو الدين الحق المنصور المحفوظ الباقي. فحج يحيى بن أكثم وقص القصة على سفيان بن عيينة وقال هذا منصوص عليه في القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني تكفل الله بحفظه. وقال في كتبهم بما استحفظوا، استحفظوا ولم يحفظ، ائتمنوا على ذلك فخانوا، والله المستعان. نعم. فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعنى المعرب، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. وهي في اللوح المحفوظ، التي عنده هي في اللوح المحفوظ، لا يمكن أن يصل إليها أحد فيعبث بها، كما في الكتب المنزلة وبأيديهم أكثرهم خونة ومرتزقة كما هو الواقع. سم. قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، رده القرآن كلامهم. نعم، بس يقول التحريف للمعنى في الأثر الأول عن وهب، لكن هو صحيح. نعم. قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا أو كما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل. فأنزل الله في ذلك من قولهما ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة إلى قوله بعد إذ أنتم مسلمون. فقوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله أي مع الله. وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل فلئن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري من النواقض لدين الإسلام من عبد من دون الله وهو راضي أو أمر بعبادة غير الله. نعم. ولهذا قال الحسن البصري لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذاك عبادتهم إياهم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الدم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون الأحبار والرهبان جاء التنصيص عليهم في القرآن والسنة، ومشايخ الضلال والطرق البدعية أمرهم أيضا واضح للعيان. من نور الله بصيرته بمعرفة الحق هذا لا يشك في ذلك. وأما الأتباع الجهلة فإنهم يدعونهم من دون الله ويقربون لهم القرابين، وهذه هي العبادة، فضلا عن كونهم يأمرونهم بتحليل وتحريم فيحلون ويحرمون، نسأل الله العافية. نعم. بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما يأمر الله به، وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه، وبلغتهم إياه رسلهم الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم القيام، ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين. قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني وعطية العوفي والربيع بن أنس، وعن الحسن أيضا، يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وجاء تفسير الرباني بأنه هو من تعلم وعامل وعلم، والتعليم منصوص عليه: بما كنتم تعلمون. ولا يكون رباني إلا بعد أن يتعلم قبل ذلك، ثم يعلم الناس ويعمل بما علم. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة كان ربانيا، وكل ذلك تابع للإخلاص لله جل وعلا. فإن دخله شيء من الرياء أو النفاق فالمسألة فالأمر عظيم، لا يكفي أن يخرج كفافا لا له ولا عليه، نسأل الله العافية. نعم. وقال الضحاك وعن الحسن أيضا، يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، يعني يتفقه فيه، أما مجرد أن يتعلم ولا يتفقه ليعمل ويعلم ما في فائدة. نعم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون هنا تعلمون، كأن الأولى تعلمون الثانية تعلمون. نعم. تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب،